بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في الوضوء من لحم الإبل. والمقصود من هذه الترجمة هو أن الإبل إذا أكل لحمها فإنه يتوضأ من ذلك، لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال: إن شئتم لا تتوضأوا منها. نعم، لا تتوضأ، قال: لا تتوضأوا منها. الحديث يدل على الوضوء من لحم الإبل، وأن هناك فرق بين لحوم الإبل وغيرها، وأنها يتوضأ منها، وأن المتوضأ إذا أكلها أو أكل لحمها فإنه يكون ينتقض وضوءه، وهذا بخلاف الغنم فإنه باق على وضوءه. وقد ورد في ذلك أيضا حديث آخر عن جابر بن سمرة أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه ما في حديث البراء بن عازب، ولهذا قال بعض العلماء: صح في ذلك حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، وأن التعويل إنما هو على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ما دل عليه هذان الحديثان، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل، وأن لحوم الإبل كغيرها، ويقولون إن يستدلون بالحديث حديث جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: والإبل ولحوم الإبل تكون كذلك. لكن الذي قاله القائلون بأن النقض يكون بالأكل من لحوم الإبل، قالوا إنه لا يكون قوله صلى الله عليه وسلم ما جاء حديث جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لأن ليس المقصود هو مست النار، وإنما المقصود حصول شيء يتعلق بلحوم الإبل، وهو أكلها مطلقة سواء كانت مطبوخة أو نيئة، سواء كانت مست النار أو لم تمسها أو لم تمسها، فهذا حكم للحوم الإبل مطلقا، وليس مقيدا في قضية كونها مست النار أو لم تمس النار. فيكون هذا الحديث يدل، أو حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، يدلان على أن لحوم الإبل لها حكم مستقل يميزها عن غيرها، ولا يقال إنها مستثنات، ولا يقال إنها داخلة تحت عموم ما جاء من ترك الوضوء مما مست النار، لأن الذي جاء في ترك الوضوء مما مست النار يتعلق بشيء مسته النار، وأما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء متعلقا بالنسبة للإبل متعلقا بشيء مسته النار، وإنما تعلق بلحوم الإبل، وهو يدل على أنها لا أنه يحصل نقض بها مطلقا، سواء أكل منها نيئا أو مطبوخا أو قديدا، فإنه بذلك يكون انتقض وضوءه، ولم تلس النار ما كان قديدا ولا ما كان نيئا, وإنما الذي مست النار أحد هذه الأمور الثلاثة الذي هو مطبوخ أو ني أو قديد يعني يجفف ويبس, فإن أكل أي شيء من ذلك يحصل به نقض الوضوء. ولا يقال أنه من جملة الأفراج وتخصيصه يعني فهو يدخل ضمن الأفراج, لأن أفراج يعني ما يأكل لا أفراج يعني ما مست النار, لأن الذي مست النار لا يدخل فيه ما جاء في هذا الحديث وهو قوله توضأ من لحوم الإبل. ثم أيضا الحديث فرق بين ما مست بين الإبل والغنم, ومعلوم أن من الإبل من الغنم ما مست النار, ويكون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مطابقا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صرف الوضوء ما مست النار. أما بالنسبة للإبل فإنه أناط الحكم بأكل لحمها فيكون عاما في جميع الأحوال سواء كانت مطبوخة أو نيئة أو قديدا, فتكون لها حكم يخصها. ولهذا قال بعض العلماء الذين هم على بعض المذاهب قالوا بصحة الحديث وأن العمل عليه, وإن كان قول بعض وإن كان قول أكثر العلماء على خلافه. ولهذا قال النووي صح فيه حديثان, حديث جابر وحديث جابر بن سمرة وحديث براء بن عازب, وهو القول الذي يدل عليه الدليل وإن كان الجمهور على خلافه وهنا الأحاديث التي علق بها الشافعي القول بها على صحته, وقد قال البيهقي وهو من أصحابه وقد صح بألف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي فيكون هو قول الشافعي حكما لأنه علق القول به على صحة الحديث, فقد صح الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن التفريق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم في هذا الحديث, حيث سئل سؤالين, سئل صلى الله عليه وسلم سؤالين, سؤالا عن الإبل وسؤالا عن الغنم, فأجاب بالنسبة للإبل بأنه يتوضأ من لحمها, وأجاب بالنسبة للغنم بأنه لا يتوضأ أي لا يلزم التوضأ, وجاء في بعض الروايات إن شئتم أي أن الأمر في ذلك واسع, إن توضأوا لهم ذلك وإن تركوا لهم ذلك, لكن بالنسبة للحوم الإبل لابد من الوضوء هذا التفريق الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد سئل سؤالين أجاب بأحدهما بالوضوء والثاني بعدم الوضوء, هذا يبين لنا يعني ما ينبغي أن يصار إليه في مسألة أخرى, وهي أن انتفاع الأموات بسعي الأحياء اختلف العلماء فيه على قولين, منهم من قال إنه أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم فإنه ينفعه ذلك, وأن الأموات ينتفعون بسعي الأحياء مطلقا, أي شيء فعلوه وجعلوا ثوابه لهم فإن ذلك ينفعهم. وعمدتهم في ذلك أن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل مثل الصدقة ومثل الحج والعمرة كان مبنيا على أسئلة سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم, فأجاب بأنه يتصدق عن قريبه أو يحج ويعتمر عن قريبه, وما لم يرد فيه نص قاسوه على ما ورد وقالوا إن الحكم واحد, ولو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الأخرى لكان الجواب هو مثل هذا الجواب, وهذا غير صحيح, لأن هذا السؤال الذي حصل بالنسبة للإبل والغنم صار الجواب يختلف. فلو أنه سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقط ولم يذكر الغنم لا يقال أن حكم الغنم مثل حكم الإبل, ولو أنه سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقط وقال لا توضعوا أو قال إن شئتم لا يقال إن لحم الإبل مثل لحم الغنم. فلما صار السؤال عن الاثنين وكان الجواب مختلفا لا يقال إن أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لميت ينفعه ذلك قياسا على ما سئل عنه فأجاب بأنه ينفعه، لأنه تبين بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل سؤالين عن أمرين يعني متشابهين ومتقاربين وكل منهما لحم، فأجاب بأحدهما بأنه يتوضأ وأجاب بالثاني بأنه لا يتوضأ. فدل ذلك على أن ما ورد فيه النص في مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء هو الذي ينبغي أن يؤثر إليه وأن يعمل به وأن الإنسان يفعله لموتاه، وأما ما لم يرد فيه نص فإن الإنسان لا يفعله. فمثلا الصدقة ورد الإنسان يتصدق عن غيره، والحج والعمرة ورد أن يحج ويعتمر عن غيره، وأما قراءة القرآن وإهداء الأموات ما ورد إلا أن القائلين بالجواز قاسوها على ما ورد وقالوا أن النبي سئل عن هذا وهذا وأجاب، ولو سئل عن هذا لكان الجواب واحدا. يمكن أن يقال لا يلزم يكون الجواب واحدا، قد يكون الجواب مختلفا، كما أنه اختلف الجواب بين لحوم الإبل ولحوم الغنم، سئل عن هذا وسئل عن هذا وصار الجواب مختلفا. لا يقال أن الجواب يمكن أن يكون مطابقا وأن المسكوت عنه مثل المسؤول عنه، بل يمكن أن يكون الجواب مختلفا. وعلى هذا فالقول الراجح في مسألة انتفاع الأموات في سعي الأحياء أن من أراد أن ينفع موتاه بشيء فإنه ينفعهم في حدود ما ورد، وأما ما لم يرد فإنه يمسك عنه، وهذا هو الأولى. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها. قال حدثنا هناد بن السري أو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عبد الله الرازي وهو صدوق أبو داود والترمذي، النسائي في مسند علي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة هو حديثه أخرجه مسلم في صحيحه، وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. وأسيد بن حضير وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رضي الله عنه، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو قول أحمد وإسحاق. يعني أن هذه طريقة أخرى، ولكن الصحابي فيها أسيد بن حضير قال والصحيح أن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما يرويه عن البراء بن عازب، والحجاج بن أرطاة هو صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج حديثه خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير. والصحيح عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. وهو قول أحمد وإسحاق. يعني قول أحمد وإسحاق أنه يتوضأ من لحوم الإبل. قال وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني رضي الله عنه. ثم ذكر أنه جاء من طريق أخرى، ولكن الصحابي فيه هذا الغرة الجهني، والإسناد عبيد المعتب الضبي ضعيف أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني وذي الغرة الجهني الصحابي أخرج حديثه الترمذي. الترمذي. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير. والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. ثم ذكر طريقا أخرى من طريق حماد بن سلمة وفيها الخطأ من جهتين، من جهة أنه جعل نسب عبد الله بن عبد الله الرازي أنه ابن لعبد الرحمن، ولكن ابن في الغالب أنها مصحفة عن لأنه عبد الله بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الرحمن، وهو صار يعني بهذا الإسناد وبهذه الرواية عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن، وعبد الله غير عبد الرحمن، وإنما هو عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فجاءت عن بدل ابن بدل عن، وهو خطأ. والخطأ الثاني كون الصحابي أسيد بن حضير وهو البراء بن عازب، والصواب البراء بن عازب. محمد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. قال إسحاق هو بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. صح في ذلك حديثان، حديث البراء الذي هو معنا وحديث جابر بن سمرة الذي في صحيح مسلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. ثم ذكر القول الثاني في المسألة، وهن بعض التابعين وبعض أهل العلم من بعدهم قالوا أنهم لا يرون الوضوء من لحم الإبل، وأنه لا فرق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم، ولعل الحديث لم يبلغهم مثل ما جاء عن الشافعي نفسه أنه كان لا يقول بالوضوء من لحم الإبل لأنه لم يصح الحديث عنده، وقال لو صح وإن صح الحديث قلت به. وقال بعض أصحابه وهو البيهقي قال وقد صح الحديث، وقد صح الحديث، وقد صح في ذلك الحديث، أي يعني فيكون النتيجة أنه قول الشافعي، لأن الشافعي علق القول به على صحته وقد صح. والإمام النووي أيضا هو نفسه في شرح صحيح مسلم قال وهذا القول يعني صح الحديث، فهو وهو الذي دل عليه الحديث، وإن كان الجمهور على خلافه. القول بالوضوء من لحم الإبل ثبت في السنة وهو الحق، وإن كان الجمهور على خلافه. هنا لما قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير، أسيد بن حضير يعني جاء في بعض الروايات التي ذكرها أنه من رواة هذا الحديث، لكن جاء عنهم حديث آخر أنه في الوضوء من ألبانها، الوضوء من ألبانها، وهذا لم يصح، ولكن في نفس الذي ذكره الترمذي في بعض الأخطاء لأنها أخطأ فيه. نعم. حماد فجعله من حديث أسيد والصواب البراء. لا قبل قبل قبل قبل قبله ذكر. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير. وبعده. قال وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير. والصحيح خطأ. والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. وبعده. قال وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني. هذا الصحابي نعم. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة. يعني الترمذي قال إنهما خطأ، يعني الأول والثاني. نعم. يقول السائل هل تتعارض رواية الترمذي لا تتوضأ منها لحم الغنم ورواية مسلم إن شئتم؟ الذي يبدو أنه لا تعارض، لأن قول لا تتوضأ يعني على سبيل الإلزام، ويعني وإنما وإن شئتم تدل على أنهم يمكن أن يتوضأ. جاءت أسئلة عن السؤال عن الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل. يعني بعض أهل العلم وهو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال أن جاء عن الشافعي أنه قال الوضوء والاغتسال من التعبد, يعني فالمعول على الدليل ولا ينظر إلى الحكمة ولا يتعلق الأمر بمعرفة الحكمة. نعم لا بأس من البحث عن الحكمة, لكن لا يكون الأمر مترتبا أي الاستسلام والانقياد مترتبا على معرفة الحكمة, فالواجب هو الانصياع والانقياد إلى ما جاءت به السنة. عرفت الحكمة ولم تعرف, كما جاء عن عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال إما أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبله كما قبلته. إذن المعول هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, المعول هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت الحكمة أو لم تعرف. لكن بعض أهل العلم قال إن الإبل يعني أنها فيها شدة وفيها يعني غلظة وفيها يعني بخلاف الغنم, فيكون يعني الوضوء من لحومها يخفف أو يعني يزيل يعني ما يعني هي ما كانت متصفة به من شدة وغلظة. وكما هو معلوم الأصل هو الاستسلام والانقياد, عرفت الحكمة أو لم تعرف. كما أنها جاءت أسئلة عن ما يلحق باللحم. معلوم أن المرق وماء اللبن ليس لا يقال له لحم, لا يقال له لحم. لمن شرب مرق لحم إبل أو شرب لبن إبل فإنه لا يقال أنه أكل لحما, فلا يلزمه وضوء ولا يلحقه ولا يلحق به. فمثلا هذا يقول الكبد والكرش. والله الاحتياط أن الإنسان يتوضأ من كل يعني ما هو في الإبل سواء كان كبدا أو كرشا أو غير ذلك, وإنما الذي لا يعني يعامل هذه المعاملة هو اللبن والمرق. كما أن مسألة اللبن جاء فيها مسألة اللبن جاء فيها أسئلة, هل يصح شيء في الوضوء من ألبان الإبل إذا شربت, وما رأيكم في حديث المسند في ذلك؟ ما صح في هذا الشيء. إذا أكلت لحم الإبل فصليت ولم أعلم أن هذا اللحم من الإبل, وذلك قبل خروج وقت الصلاة, هل أعيد الصلاة؟ نعم تعيد الصلاة, خرج الوقت أو ما خرج, لأنك صليت بدون وضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم لا أقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, وهذا يعني حصل انتقاض الوضوء فلا بد من الطهارة. وآخر يقول هل مسألة الوضوء من لحوم الإبل مما تدخل تحت قاعدة عدم الإنكار في مسائل الخلاف؟ فإننا نحضر عزومة يوضع فيها لحم الإبل ثم يخبرنا صاحب العزومة ويقول لا تخبروا غيركم دعوهم على نياتهم, هل يشرع هذا الكلام؟ وهل يشرع لنا أن نسأل عن نوع اللحم؟ نعم يشرع لكم أن تسألوا إذا كنتم يعني شاكين لحم الإبل يسألوا, وهو عليه أن يبلغكم, لأن هذا أمر يترتب عليه وضوء أو عدمه. هل تجوز الصلاة خلف من لا يرى الوضوء من لحوم الإبل وقد تراه يأكل من لحم الإبل ثم يقوم ويصلي بالناس إماما؟ تجوز الصلاة يعني في مسائل الخلاف كما هو معلوم يصلي العلماء بعضهم وراء بعض, وهذه من المسائل التي يبين بها أن الاختلاف يعني في المسائل الفرعية أنه لا يؤثر يعني على الناس يعني شيء, بل الأمور التي هي محل اجتهاد الأمر في ذلك واسع, ويمكن أن يصلى وراء من لا يرى الوضوء من لحم الإبل. يقول إذا أكلت لحم إبل وبقي منه شيء بين الأسنان, فهذه القطعة إذا أكلتها بعد الوضوء مضغتها وبلعتها, هل حينئذ ينتقل الوضوء ويعيد الوضوء من جديد؟ لا ما يؤثر يعني شيء بين الأسنان وراح, يعني هذا لا يقال أن الإنسان أكل لحم إبل. هل صحيح أن الإبل خلقت من الشياطين؟ هي فيها صفات الشياطين من ناحية القوة والشدة والغلظة، لكن هل صح بذلك حديث؟ لا أدري. يقول الأخ أن حديث الوضوء من لبن الإبل عن سمرة بن جندب السوائي ذكره الهيثم في المجمع وعزاه الطبراني في الأوسط وقال حسن إن شاء الله، كما توجيهكم؟ والله أقول قضية ثبوتها ما نعلم يعني ثبوتها، ولا الشيخ المحشي وش قال فيه أحمد شاكر وأحمد شاكر إيش قالوا فيه. شاكر تعليقاته كلها على اللحم، الحديث التي أوردها وعلق عليه ما ذكر الألبان، ما ذكر حديث الألبان حديث أسيد بن حضير كان في الآخر. لا كلها في اللحم. أي والتحفة لما أورد هذا، أما حديث أسيد بن حضير فأخرجه ابن ماجه مرفوعا بلفظ لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل، لكن هنا قال تنبيه. قال صاحب بذل المجهود أخرج ابن ماجه عن أسيد بن حضير وعبد الله بن عمرو يرفعانه توضأوا من ألبان الإبل، وهذا محمول عند جميع الأمة على شربها بأن يستحب له أن يمضمض ويزيل الدسومة عن فمه، كذلك يستحب له إذا أكل لحم الجزور أن يغسل يده وفمه وينقي أو ينفي الدسومة والزهومة. انتهى كلامه. يعني هؤلاء يريدون أن يسووا بين الألبان وبين اللحوم، وأن القضية أنها الوضوء لغوي الذي هو تنظيف فقط، ولكن الأصل هو أن ألفاظ الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية وهو الوضوء الشرعي وليس الوضوء اللغوي الذي هو مجرد غسل اليدين أو تمضمض. وش قال بعد هذا؟ قلت قوله هذا محمول عند جميع الأمة على شربها بأن يستحب له إلى آخره، مبني على غفلته عن مذاهب الأمة. قال ابن قدامة وفي شرب لبن الإبل روايتان، إحداهما ينقض الوضوء لما روى أسيد بن حضير، الثانية لا وضوء فيه لأن الحديث إنما ورد في اللحم، وقولهم فيه حديثان صحيحان يدل على أن لا صحيح فيه سواهما، والحكم ها هنا غير معقول، فيجب الاقتصار على مورد النص. انتهى كلام ابن قدامة. على أن استحباب المضمضة من شرب لبن الإبل ليس لحديث أسيد عبد الله بن عمرو، بل لحديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. قال الحافظ في الفتح فيه بيان لعلة المضمضة من اللبن، فيدل على استحبابها من كل شيء دسم، ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف. انتهى. وأما حديث أسيد بن حضير وحديث عبد الله بن عمرو فضعيفان لا يصلحا للاحتجاج. قال صاحب الشرح الكبير المسمى بالشافي شرح المقنع حديث أسيد بن حضير في طريقه الحجاج بن ورطة، قال الإمام أحمد والدارقطني لا يحتج به. وحديث عبد الله بن عمرو رواه ابن ماجه من رواية عطاء بن السائب، وقد قيل عطاء اختلط في آخر عمره. قال أحمد من سمع منه قديما فهو صحيح، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء انتهى، أو حديث نعم، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء انتهى. قلت روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب خالد بن يزيد بن عمر الفزاري، وهو ممن رووا عنه بعد الاختلاط. قال الحافظ نعم. قال حافظ مقدمة الفتح يحصل لي من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط، وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف لأنه بعد اختلاطه، إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه. انتهى. وذكر الحافظ بن حجر أيضا في ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب هؤلاء الذين ذكرهم في مقدمة الفتح أو أشار لهم في مقدمة الفتح أنهم يعني هم الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، وأن روايتهم عنه صحيحة، والذي روى عنه الحديث الجاء في حديث المضمضة حديث الوضوء الوضوء من ألبان الإبل فيه من روى عنه بعد الاختلاط. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. ثم أورد أبو عيسى هذا الجرح: باب الوضوء من مس الذكر. أي أن الإنسان إذا مس ذكره بدون حائل فإنه يتوضأ مطلقا يعني في جميع الأحوال. ولكن هذا إذا كان مباشرة وبدون حائل. أما إذا كان من وراء الثوب فإن ذلك لا يؤثر، وإنما المقصود ما كان عن طريق المباشرة بالمس فإنه ينتقض وضوءه عليه أن يتوضأ. وقد أورد أبو عيسى حديث بسرة بن صفوان، وقد جاء أيضا عن جماعة من الصحابة أن من مس ذكره فليتوضأ، وهذا يدل على أن مس الذكر ناقض للوضوء. وقد وسيأتي في الباب الذي بعد هذا يعني القول ب ذكر ما يدل على أنه لا يتوضأ من مس الذكر، ولكن القول الصحيح أنه يتوضأ منه، وذلك لأن حديث بشرة مقدم على حديث طلق بن علي، وذلك من جهة كثرة رواته وكذلك يعني ثقتهم، وأيضا من جهة أنه ناقل عن الأصل. وأما حديث طلق فإنه يعني مؤيد للأصل وهو عدم الوضوء، فهو ناقل عن الأصل. وأيضا طلق بن علي جاء عنه ما يدل على تقدم قصة حديثه، وأنه كان عند أول الهجرة، وأنه جاء ومعه جماعة من قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده يعني بعد وصوله المدينة مباشرة، فهو متقدم، وحديث بسرة متأخر. ثم أيضا طلق بن علي روى ممن روى حديث الوضوء من مس الذكر، أجاء عنه هذا وهذا، أجاء عنه أنه لا يتوضأ من مس الذكر، وجاء عنه حديث آخر أنه يتوضأ من مس الذكر، وهو مطابق لحديث بسرة. فيكون القول بنقض الوضوء هو الأرجح من جهة كثرة الرواة، ومن جهة ثقتهم وعدالتهم، وأنهم أوثق ممن جاء عنهم عدم النقض، ومن جهة أنه ناقل عن الأصل، وحديث طلق موافق للأصل الذي هو عدم التكليف بالوضوء. وأيضا كون طلق ممن روى، كون جاء في حديثه الأول الذي فيه عدم الوضوء، وهل هو لبغة منك، أن هذا في أول أمر، وجاء عنه حديث آخر يدل على أنه يتوضأ من مس الذكر. فيكون القول بنقض الوضوء هو الأرجح من جهة الدليل، من جهة قوته، ومن جهة الترجيح، ومن جهة أيضا النسخ، من جهة أن ذاك متقدم وهذا متأخر. فيكون القول بنقض من مس الذكر هو المتأخر، فيكون ناسخا. نعم. عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج أصحابه الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن سعيد القطان. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبيه. عن أبيه هو عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بسرة بنت صفوان. عن بسرة بنت صفوان وهي صحابية أخرج لها أصحاب السنن. قال: وفي الباب عن أم حبيبة. أم حبيبة هم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان وهي حديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي أيوب أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر صحابة الحديث. وأروى ابنة أنيس وأروى ابنة أنيس وهذه ليس لها رواية في كتب الستة. وعائشة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر وجابر بن عبد الله الأنصاري أخرج هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن خالد وزيد بن خالد الجهني أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. نعم يعني أن بهذا الإسناد الذي ذكره المصنف عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. نعم. وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة بهذا. وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة. يعني هذا فيه ذكر واسطة بين عروة بن الزبير وبين بسرة وهو مروان بن الحكم يعني واسطة. وهذا يعني لا ينافي يعني يكون رواه بواسطة ورواه بغير واسطة. قال وروى أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان ومروان احتج به البخاري وأخرج له. نعم. وأصحاب السنة عن بسرة. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة. نعم هذا وصله لأنه ذكر من أبو أسامة فمفوق ثم ذكر من حدث به عن أبي أسامة. وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة. نعم وهذا يعني فيه ذكر رواية أبو الزناد عن عروة يعني عن بسرة ومثل الأول لأنه ليس فيه هشام يعني يكون يروي عن أبيه. وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحدثنا بذلك علي بن حجر السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد هو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. يعني أن هذا القول الذي هو الوضوء من مس الذكر هو قول يعني جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. محمد هو البخاري. نعم. وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة رضي الله عنها في هذا الباب صحيح. وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبتة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبتة بن أبي سفيان. وروى مكحول عن رجل عن عنبتة غير هذا الحديث وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا. لكن كما هو من الحديث بسرة كاف. وإذا وحديث أم حبيبة يعني صححه بعض العلماء وتكلم فيه بعضهم. ولا شك أن حديث بسرة يعني كاف لو لم يأتي معه غيره. وما جاء من الحديث الأخرى هي شواهد له. قال أبو زرعة الرجال مشينا كلهم مش. أبو زرعة قال أبو زرعة وبه قول الأوزاعي. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. والشافعي وأحمد وإسحاق. والشافعي هو محمد بن إدريس الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. والإمام أحمد كذلك أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وإسحاق. وإسحاق بن راهوية مرة ذكره. والبخاري. والبخاري هو محمد بن إدريس محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزة البخاري أمير المؤمنين في الحديث وقد يعني روى له الترمذي وكذلك النسائي على ما ذكره ابن السني. قال أبو زرعة. أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح. نعم. وهو حديث العلاء بن الحارث. العلاء بن الحارث هو صدوق رجل مسلم واصحاب السنة. صدوق رجل مسلم واصحاب السنة. عن مكحول. عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنة. عن عنبسة بن أبي سفيان. عنبسة بن أبي سفيان له رؤية وقيل أنه اتفقوا على قيل له رؤية وقيل أنه تابعي ثقة أخرج مسلم واصحاب السنة. أخرج حديثه مسلم واصحاب السنة. عن أمي حبيبة. نعم حبيبة مرة ذكرها. وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة. محمد هو البخاري. نعم. وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. نعم. فصار الخلاف بين أبي زرعة وبين البخاري. وش الراجح؟ ولا هو القول بأنه صحيح طبعا مطابق لما في حديث بسرة وسواء صح أو لم يصح يعني حديث بسرة كافي. لكن مما يستغرب في تحفة تحفة الأحوذي يقول لما قال وقال محمد يعني البخاري لم يسمع مكحول من عنبسة وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي أنه لم يسمع منه وخالفهم دحين وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من عنبسة قاله الحافظ. أنا معناه أن أبو زرعة أيضا يعني على على القول كان الله عليك ما توجيهكم لمن حمل أو جمع بين الأحاديث بأن حديث النقض محمول على من مسه بشهوة وحديث عدم النقض من مسه بغير شهوة؟ الله الذي يبدو أن المسألة أنها مبنية أنها على الإطلاق سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة له بشهوة أو بشهوة أو قصدا أو بغير قصد ما دام أنه وقعت يده عليه فإنه عليه أن يتوضأ. يقول أحسن الله إليك إذا مس الإنسان ذكره بظهر كفه أو بالساعد فهل يبطل وضوءه كما لو مسه براحة اليد؟ والله يعني ما يتعلق باليد يعني سواء مسه بيده بظهر كفه أما بالنسبة للساعد فهو ليس مثل الكف. فضيلة الشيخ المرأة أو الأم عندما تنظف طفلها وتمس ذكره هل يفسد وضوءها؟ نعم ينتقل وضوءها. هل حديث بسرة بن صفوان عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال من مس ذكره؟ لا، النساء مثل الرجال، المرأة إذا مست فرجها فإنها مثل الرجل. وهل يدخل في ذلك حلقة الدبر؟ هنا تدخل لأنها مثل الذكر. ويلحق بها الخصيتين؟ هنا. ما حكم من مس ذكره ناسيا غير متعمد، هل يبطل وضوءه؟ اينا، انا قلت انه مطلق سواء كان بقصد او غير قصد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي هو الحنفي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منه؟ وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ قال: وفي الباب عن أبي أمامة. قال أبو عيسى: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. بقي. قال: وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. انتهى. نعم. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب ترك الوضوء من مس الذكر، يعني أنه لا يتوضأ من مس الذكر. وقد ورد في ذلك حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل هو مضغة منه أو بضعة منه؟ يعني معناه فإنه إذا لمسه فكأنما لمس جزءا من أجزائه، يعني ركبته أو رجله، يعني لا فرق بين هذا وهذا، إنما هو يعني الذكر وغيره سواء، فلمسه مسه لا يؤثر شيئا في نقض الوضوء. هذا هو الذي يقتضي الحديث، والحديث صحيح، ولكن حديث بسرة مقدم عليه من جهة يعني كثرة الرواة وكثرة الذين يعني الصحابة الذين رووه، وكذلك أيضا من جهة ومنهم طلق بن علي أيضا فإنه نفسه روى أيضا حديث النقض، ومن جهة أيضا ثقة الرواة لأن حديث طلق بن علي هنادي بن السري من فوق هنادي بن السري كلهم خرج لهم أصحاب السنن ولم يخرج لهم صاحب الصحيح. وكما قلت هذا لا يؤثر في صحة الحديث، فالحديث صحيح، ولكن يعني ذاك أصح وأقوى من جهة كثرة رواته وكثرة الصحابة الذين رووه وفيهم طلق بن علي، ومن جهة أيضا أن حديث طلق مطابق للأصل وهو عدم التكليف بالوضوء، وأما حديث بسرة فهو ناقل عن الأصل وهو التكليف للوضوء أنه ناقض، فكل هذا يرجح. وأيضا جاء في حديث طلق بن علي أنه قدم المدينة في أول الهجرة حيث قال: جئت وهم يؤسسون المسجد، وبنى معهم مسجده صلى الله عليه وسلم. وحديث بسرة متأخر فيكون يعني إما ناسخا له أو مرجحا عليه، أي على حديث طلق بن علي، أي مرجحا على حديث طلق بن علي، وهو أنه الذي قال أنه لا يتوضأ من مس الذكر، بل يتوضأ من مس الذكر. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري مرة ذكره، وملازم بن عمرو الحنفي صدوق خرج له أصحاب السنن. عن عبد الله بن بدر. عن عبد الله بن بدر وثقة خرج له أصحاب السنن. عن قيس بن طلق بن علي. عن قيس بن طلق بن علي قيل له صحبة صدوق أخرجه أصحاب السنن. صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو صحابي أخرجه أصحاب السنن. نعم. فيكون يعني من عدا هنادي بن السري كلهم روى عنهم أصحاب السنن، كلهم روى عنهم أصحاب السنن ولم يخرج لهم الشيخان. قال وفي الباب عن أبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر. يعني بعض الصحابة وبعض التابعين لم يكونوا يرون الوضوء من مس الذكر، يعني كما جاء في حديث طلق هذا أنه لا فرق بين مسه وبين مس سائر أعضاء الجسد. وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. هو قول أهل الكوفة وابن المبارك، ابن المبارك هو عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، اللي هو حديث ملازم، أحسن شيء روي في هذا الباب الذي هو عدم الوضوء من مس الذكر. وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. وهذه طريقة أخرى وفيها شخصان ضعيفان. نعم. أيوب بن عتبة. أيوب بن عتبة ضعيف أخرج ابن ماجه. أخرجه ابن ماجه. ومحمد بن جابر. بن جابر إيش؟ قال الحافظ صدوق إلا أنه ساء حفظه. صدوق ساء حفظه فصار يتلقن. أخرج حديثه. قال صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرا وعمي فصار يتلقن. نعم. أخرج شيء. أخرج له. أخرجه أبو داود بن ماجه. أخرجه أبو داود بن ماجه. عن قيس بن طلق عن أبيه. عن قيس بن طلق عن أبيه وقد مر ذكرهما. وقد تكلم بعض أهل الحديث عن محمد بن جابر وأيوب. هذا ليس فيه، ليس في ذكر الترمذي ولأنه معلق، وهذا مثل ما مر بنا في سنة أبي داود أن من يأتي ذكره في التعليق فقط لا يعد من رجال صاحب الكتاب. نعم. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. نعم. يقول السائل ألا يحمل الحديث الأول في مس الذكر ما كان بدون حائل وهذا الحديث على أنه كان بحائل؟ الحديث هذا أنه بحائل يعني قال هو لا بضعة منك، قال هو لا بضعة منك، يعني يعني الأصل في السؤال أنه في بدون حائل. قال هل هو لا بضعة منكم، معلوم أن أي بضعة من الإنسان يعني يلمسها بدون حائل، أما مع الحائل فإن ذلك لا يؤثر. وهذا يريد شيء آخر، يقول ألا يكون حديث قيس بن طلق هو الذي بحائل لأنه جاء فيه زيادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يمس ذكره في الصلاة، فهل تصح هذه الزيادة؟ فإن كانت صحيحة ففيها إشارة إلى أن المس هنا كان بحائل حيث قال في الصلاة. ما أدري عن صحة الصلاة، إشكال فيها، في إشكال فيها، قال في إشكال فيها صاحب التحفة ذكرها؟ أي ذكرها صاحب التحفة؟ لا هذا كلام سائل ذكره ما أدري عن صحة، لكن الخلاف يعني في المس مباشرة، وأما يعني من غير مباشرة فلا خلاف. أسئلة كثيرة وأظن حصل الجواب عليها، لكن لعلكم تعيدون للتأكيد. من اغتسل للجمعة أو للجنابة ثم حين أثناء لبس ملابسه مس ذكره. نعم، أولا غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء، الإنسان عليه أن يتوضأ وضوءا مستقلا، ولا يكفي أنه يغتسل للجمعة ثم يقول أنه ارتفع حدثه، لأنه لم يحصل باغتسال الجمعة رفع حدث، ليس في رفع حدث، وإنما هو تطهر وتنظف. وأما غسل الجنابة فهو الذي يكون في رفع حدث. يقول غسل الجمعة إذا اغتسل الإنسان الجمعة فله حالتان, إذا أما أن يتوضأ قبل الاغتسال ويرفع الحدث بهذا الوضوء فإن الحدث يرتفع بذلك, فإذا اغتسل بعده وأفاض الماء على جسده فلا يلمسه ذكره, فإنه إن لمسه ينتقض وضوءه لأنه حصل بعد الوضوء. وأما إن كان الاغتسال ليس معه وضوء فإنه لا يرتفع الحدث بالاغتسال من الجنابة, كون يفيض الماء على سائر جسده ولم يتوضع قبل ذلك ولا بعد ذلك لا يعتبر ارتفع حدثه, لأن الاغتسال من الجمعة ليس في رفع حدث, والحدث إنما يكون برفع الحدث الأكبر وكذلك الأصغر معه, أو برفع الحدث الأصغر إذا لم يكن عليه جنابة. أما إذا اغتسل للجنابة فإذا كان أيضا توضأ قبل أن يغتسل فلا يلمس ذكره بعد ذلك لأنه لو لمس ذكره يكون تقضى وضوءه. وأما إن كان أفاض الماء على سائر جسده ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع, لأن هذا رفع حدث وهذا رفع حدث فيرتفعان مع بعض. ولكن الإنسان عندما يأتي للاغتسال ينوي رفع الحدثين ويغسل مذاكيره في الأول ولا يعود إليها بعد ذلك, لأنه إن لمسها بعد ذلك يكون انتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ. يقول فإن نوى رفع الحدث في غسل الجمعة, روى أنه غسل جمعة وأراد ناوي رفع الحدث, لا ما يرتفع الحدث إلا بالوضوء. الوضوء الشرعي لابد أن يحصل يعني غسل الوجه واليدين وكذا إلى آخره, أما كونه يصب الماء على جسده وينوي رفع الحدث بذلك فإنه لا يقول, لأن هذا ليس في رفع الحدث بالنسبة للاغتسال وإنما هو تطهر وتنظف, والذي له هذا الحكم هو الاغتسال الذي هو رفع حدث وهو الغسل من الجنابة. في التحفة يقول أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مرفوعا إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. وهذا يوضح يعني أقول يوضح قضية أن المسألة أنه إذا كان بدون حجاب, وأما مع الحجاب لا يوثق. من مس ذكره هل ينتقض وضوء الماس والممسوس؟ لا, الماس ينتقض وضوءه, الممسوس لا ينتقض. يقول فضيلة الشيخ أليس الجمع أولى من الترجيح ما أمكن؟ هو أي جمع؟ وهو أنه يحمل على ما كان بشهوة ينقض الوضوء وما ليس بشهوة ليس بناقض, أولى من أن نرجح. قضية الشهوة وعدم الشهوة ما عندنا شيء يعني يدل عليها, وإنما جاءنا لفظ عام يقول من مس ذكره فليتوضأ فيكون ذلك شاملا, وهذا والأول يعني والأول يصير إما منسوخ وإما مرجوح, إما منسوخ وإما مرجوح. أو وجه آخر وهو أنه يحمل على الاستحباب, من مس ذكره فليتوضأ محمول على الاستحباب. لا يحمل على الاستحباب, لأن هذا يعني الأصل فيه الوجوب, ولا يحمل على الاستحباب إلا لأمر يدل عليه, والحديثان كما هو معلوم متعارضان, وأحدهما متقدم والثاني متأخر, وأحدهما مطابق الأصل والثاني ناقل عن الأصل, والمتأخر والناقل عن الأصل هو المرجح. هذا الأخ يقول ذكر الدكتور بشار عواد في تحقيقه أن أبا زرعة الذي مر ذكره في المتن هو الدمشقي ليس بالرازي, وهو الذي نفى سماع مكحول من الرازي. الذي إيش نفى الأول؟ يعني الأول الذي نفى؟ لا. الذي يعني مر ذكره في المتن هو الدمشقي. الذي إيش قال؟ الذي مر ذكره في المتن هو الدمشقي. نعم, وش قال؟ ماذا قال في المتن؟ اللي صح حديث. الذي صح حديث. حديث أم حبيبة. وفي رواية مكحول. على كل أنا ما أدري, لكن إذا كان في شيء يعني يبين بأنه هو الذي صححها فيكون الذي حكي عن أبي زرعة يعني لا يكون فيه اختلاف, يكون على هذا شخصان, هذا إذا صح أن هذا غير هذا. مر معنا بحديث أمس في ترك الوضوء مما غيرت النار, قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق, ثم قال أبو عيسى ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده, رواه حسان بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر. يقول الأخ الحقيقة تخالف ذلك, بل رواه الإمام مالك عن أبي نعيم وهو بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ, وبنحوه عند عبد الرزاق, وصح إسناده كذلك عند ابن أبي شيبة, وفيه زيادة فما زاد على أن مضمض فاه وغسل يديه ثم صلى. فرق بين هذا وهذا, هذا حكاية فعل وعمل, وأما ذاك إضافة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ضعف هو كونه أسند الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذي ذكر أخيرا أنه رأيه وأنه رأى وأنه ما كان يعني يتوضأ من لحوم الإبل, ومعلوم أن هذا يعني محمول على أنه لم يبلغهم من حصل منه ذلك, محمول على أنه لم يبلغ الحديث أو لم يصح عنده كما حصل عند الشافعي. هل صح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى خلف من قال بخلق القرآن رغبة منه في عدم تفريق الصف؟ ما أدري. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.